شوخي لافات بيابا قوات بحركات كري غرزا نقونا شو المرتدين سرفا باغا ربنا روخري تندكونا شو المرتدين سرفا باغا ربنا روخري تندكونا شوخي لفات بيابا قوات بحركات لغردان دونا شو المرتدين سربا باغا ربنا روخ لتندكونا شو المرتدين سربا باغا ربنا روخ لتندكونا جگا جگڑا پپلی دو ابشیرو ابشیرو ابشیر درب نصرات درب نصرات درب شوخي لفات بقوات بحركات لغر زنقونا شو المرتدين سرقا باغا ربنا روخ لتندكونا شو المرتدين سرقا باغا ربنا روخ لتندكونا درب قانون بکری حاکم سر بکری قاتل هر سالم شبارا وانی پویالو وینا دا هر نجس غالم وینا دا هر نجس غالم.